بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وللصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله جل في علان يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الدار المباركة، تدرس فيها وإياكم كتاب الله جل جلال وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما يسر وقدر هذا اللقاء الميمون المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والكلمة كما أشار الإخوة إن شاء الله عز وجل ستكون باللغة الأمازيغية لتعم الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى، وللتنويع إن شاء الله عز وجل، وبالله التوفيق. هم زوارو رنساول إن شاء الله تبارك وتعالى، فمسن خرط تنقض تنقط لي زوارن وهو مروتاد لي قرانا مسن ويرادن باركات تيان ويرن رمضان تسنة تنقض ركيس نساول، فمسن ليلة القدر إيد ليلة القدر تسنة تنقض ركيس نساول إن شاء الله عز وجل بتوفيق من الله، فمسن البعض المسائل للأحكام العيد الفطر إن شاء الله تبارك وتعالى، زمسن زكاة الفطر، زمسن نظليت العيد، دمسن كل المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى بإيجاز، يعني أشكو لقطة وربهرة الله إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق. من يكسر أني نمكر مروت أدلي قرى ننسن أيتما إز يصطفى ربي تبارك وتعالى يبلغ مروت أدلي قرى نغمس ويرو دنبارك يتسنتيز لفظ لي قتنان إز نعمات لا تقدر بثمن، هي النعمة يسلح لها التريتة الدرك تغمد وسكر فنس غمدر يبارك يصر بطبارك وتعالى إلا زما ستيتشكرت يخصى مسائل اللي كله سيخصى ستنبدو وهو نشكر ربي تبارك وتعالى غي بلغنا يرضى مباركي دا تشكرت ربي سبحانه وتعالى غي بلغ مرة وتادي قران غمس هو يرضى مباركي لست بأكرم على الله ماشي زعما تمسك لك وانت راه ربي نختك راه نضمن يبلغ يغونش كان الا ما يموت نهار ديام الا ما يموت ورتاديك شهر رمضان الا ما يكمل لا جالس الا ما يبلغ ربي تبارك وتعالى اي رضا مبارك كلوت الا ما يراني لنا تسليوري باش اللي يا زماري هو صامس هو رضا مبارك شكون السمي يصلف ظلي كيسلا انا في خصنا نكون نشكر ربي تبارك وتعالى اللي غاه لي بلغ يرد ديز ديال المال اللي غيبلغ مروته يخصنا نسنس الحق المشكل المشكل غير تسنت النعمت اللي خليت يخصنا نشكر ربي تبارك وتعالى حمداس اللي غلا مسيات النعمه ورسيسي السن بلا ربي تبارك وتعالى النعمه هاد المروتات اللي قران غما سوى يرضى مبارك نستقبل سماسن الشكر بعدا ان ربي سبحانه وتعالى سورة ابراهيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم يخشك ربي سبحانه وتعالى هنمي ان رداك تغمى النعمه راهي سي تبارك يغور تشكى ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى التسيدنت نضرب ربي سبحانه وتعالى داك زماس ولي تشكرين النعمه ربي تبارك وتعالى يسنى التغوسين وهو توبه انتو بربي تبارك وتعالى اشكو توك تمد فرطنا ماسني امروت لي زون ولا مروت ندوزوم يعني ولي رانا السول ايدري افولكي هاني لا سول درسمي الا سول درس ما يدرك افولكي قلت يخصني السين الحق نغنشكا يخصني التسين تولي فرطن ولكن انا وربهره نغري القران وربهره نسك القيامه ونفرض رمضان الناس كسد ويزود وين ضضنا ضضنا تجتهد ضضنا في عكس العمر ضضنا هيك اسك وسد السماديه زينت في الطاعات زينت في القربات وسمات هيك يقال الا سول داركمي الا سول دارك ما دركت افولكي اتيان دماس نمروت هذه القران سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سن ما الا نغمس نمروتا ديك اللي سن امنا عائشه اذا دخل العشر ما يشكر النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ما كان تجمعت ما كان المعنى غنش كاش العيد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب اللي يزرين ولا ولدي كان قدام يغفرس ربي سبحانه وتعالى يفتغي كان مغفور لا أشكو يمي اصطفاه الله سبحانه وتعالى خير مما شاء على وجهه البسيطة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وخا غنش كان تني سمونا عائشة غنش كان لسنانها الليل يدمي يشد مئزره أيقظ أهله أحيا ليله شد مئزره هنا بعض أهل العلم يعني لي اسمي لي سوى سلق ولا جزلا لأن وين لأن شد مئزره يعني كناية عن اعتزاله النساء لما كنا نرسل دسمي سول السوق مغارين وسول تحدات مغارين ولا وشكو الأمر هما بهرة استوى هما بهرة عظم بهرة ورتيد يأكل له صغنش كان يلقل يضنن أنك شم يعني شد مئزره وهو مي يعني بيكس إيه بيكسي والسنة اللي دي كان قدام إيه بيكسي مروتان دانس نيز مروتان دا كلي تفضل غصب قاس كله تن اللي غنانا العلم نود يزني تفضل نيز مروتان لي قران رمضان نقد مروت اللي زورنا مثلا ذي الحجة اللي غنان نانا العلم مرا أضن أضن مروتان لي قران مثلا رمضان وفن أضن مروت اللي زورنا مثلا ذي الحجة دي زاليون نمروتان اللي زورنا مثلا ذي الحجة وفن إزاليون نمروتان لي قران رمضان ماخ أشكو أضن نمرة وتد لي قرآن مثلا رمضان تلاقي سنة ليلة القدر دم سي زالي ونمرة وتد لي زوانا دي الحجة ما كيسني لا ولا كيسني واسن عرفة اللي كيسني يوم النحر حج الأكبر يعني غنش كاد غيلا أكلو داك يتفضل نمرة وتد لي غلا غيلا لخي اصطفى ربي سبحانه وتعالى في كيك تدرت الزيغ زيفاك والسنة اللي اختي درت التسنتيز لا الخيار وافو اللي كاختليت ضربي ربا دا أدغ درسي قبل ولله الحمد لله منه. ثم يعني شد مئزر أحيا ليله تظليت تظليت دمس القرآن دمس الدعاء كل شيء أما اسمي أحيا ليله يعني إننا العلم ماشي كله يتظلت دمس نطيت صار دمس الصبح وإنما توكت يقدر يتظل سيدي رسول الله اللي يجي الدعاء اللي يجي تغري تغري القرآن دمس مي أي قضاء أهل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريت اللي غرس دمس مي سل الخير هو ينسى أنت وحدته يرك الخير له ما يزيد ما الخير إلا زواج نسى دمس ناي الدرس أي قضاء أهل ورد اسمه تي الدرس باش مي باش تنتني أدوين الحق نصنع ماس وفولكيد الحق نصنع ماس نرحم نربي تبارك وتعالى الحق نصنع ماس نمي غمس البركة اللي دي تقيس نعماس نمرة وتاني القرآن يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجين غنش كان أراكو تعتاك في التمرة وتات كلوت يكتني اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي سنان الزلطة يتما في النبي صلى الله عليه وسلم راه نفرزكم دابا ما كان عني غني الشيخ راه ما تيفهم والو وغادي نفرزكم إن شاء الله عز وجل أكون غيت التكوار أرد أغلح وما ديش تنكر عليا الشيخ مسكين حيت هو ما فاهمش هذا الخير هذا تنخرج ونمشي في حالنا ديك لا ما فاهمش الحمد لله الحمد لله ما يقول لي لا هذه في دعوه ولا هذه سن نظر انا وياكم فصفص كنا التكوار دغلح ظلت في النبي صلى الله عليه وسلم قلت لهم صليوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تعتاك فاللي غنان اهل العلم كاتني هذه تعتاك فغمي غمروت لي زورن تيجير دا تعتاك فمروت نتوزم تيلي سيتونا هان ليلة القدر اللي سات لي دانت لا غماس نمروتان لي قران انا في تعتاك في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكو تعتاك في تمروتان لي قران هذاك صح على جرنس ان شاء الله تبارك وتعالى اختي تحيتي قبل فلك ربي تبارك وتعالى يعني الخيار ما الا نغمروتا استيكانت ليلة القدر تيلي كانت تنقد دي السنه اللي غينا ابن القيم رحمه الله الا متغني الذاكرين انك ودي مردي سلا ليلة القدر غماس ني يدغوس كاس كلوت راه كلو تظلى غدا كلوت باش السدركة نكوني غير مروت غير ندفع نموت نفضى غير مروت مروت ونزار سولا تلا ما كينا غير الاوتار غير ضد 21 ضد 23 ضد 25 ضد 27 ضد 29 واني والو الموت انا ما يتغنو هي راكي اللي فضى اسكواس كلو تساكينا ابن القيم اسكواس يغينا ربي تبارك وتعالى تيلي غييض غمسو سكواس راه تسكر القيام دا ما سمي كلشي اظن كلو تنو سكواس باش السدركة يعني مدن لي الدار اللامي مدن لي الدار للهمه نكوني غار مروطه ونزر تحبس تاعي مي غار مروط غار مدني اللي دارتين زود غير الرياضه ولا كي هضر سي لا كان معسكر تدريب ولا كي راه تحبسنا يروضان شهرين وليتي شتا المهمه شتا المساين كلشي يتريني حتى تيمور اساسي في التوحيد ناس البورطابل حيد ناس كلشي اشكو لا ماس المعسكر تدريبي راه شمس كان الماتش وقت كان المباراه ولا كي يستعد تكنت كاتين دارس كان الوزن 80 كيلو ولا كرا يرى يشارك البطولة نمي 70 كيلو يتنقص الأوزان ينقص غروم ينقص تنغدا باش ادي ينقص الوزن باش يشارك شهرين ثلاث شهور ولا هو معسكر تدريبي نكونوا غير مروتا كيز دركت الخير مي الخير ندلود ولا وين الاخر إنا يزر بطبر ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلا ما كنتيني ناتي تقدا دما سمي زين ما تشكد تقدا ستش الحيث خذ 11 تكرات وسكواس وردي سياد الخطأ يقع ونش كان خطأ تقع استيتوف تزريق 83 أسبوع خير من 1000 شهر. اللي غنى بعض أهل العلم يعني العدد هنا غير مقصود خير الخيرية قوتن يقصص ربي تبارك الله اللي سنانا أهل العلم غير توكت الخير الجزيلة ماشي استقدى 83 أسبوع وهو استيتوف يعني يايض يايض يايض ياد يتسع لما ينا القيام الدعاء تلات فربي سبحانه وتعالى الاستغفار كل شيء صافي تدرنا كل الخير الجين 83 أسبوع وفو لكي يصغر العبادة للقيام دو زند كل شيء مدى يده ونش كان مدى يده ونش كان وين هاتي يكونون سنسون الحق ونش كان الله من رحم الله تفت من دنغينا دار كان المروتة دي قرانا أبني يزميني فوت أما سندار الشباب إفقير نضاما سير ضيمي الناس درسنا واسيف هاتي كان نظرنا الحاجة واسيف تفضيت كير أرجلي دار 83 عام التانيت هو ما اختي الزري غار والو يسغل سير ضيمي الناس درسنا واسيف العاجة واني اللي دار 83 سنة إتونا دع القرآن خير يوفى العمر اللي كله تكير ليه اللي تجليد وإنما ماذا نسأل الله تبارك وتعالى يرد الأمة إليه ردا جميلا يعني ليلة القدر إلا يسمي تليس القيمة خير من ألف شهر وكان أهل العلم في المفاسي سمى ربي تبارك وتعالى يعني القدر لا يسمي كراد لا أقوال دار أهل العلم إنما كنا القدر يعني الرفعة لما سميت الشرف لدار سيلان أتيه لله دار مي دار يضاد إلا دار سيوة تيه دار ربي تبارك وتعالى الله جرت كل شيء إلا ما إن القدر يتمي يتنهمي ضيقة يعني أردت قزنة الملائكة أرسسنتي ضيق وكال أرسسنتي النكمو أرسسنتي النكمو وكال إلا ما إن دارت تسمس القدر شكون يسمي مقادير الآجال الأرزاق تقول شيء إن ربي تبارك وتعالى حميم والقرآن زيد حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا إن أنزلناه أكوك الفقهاء زيد حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فيه يفرق كل أمر حكيم لأن أهل العلم يعني غدمي يستنتمي يسمي الأرزاق دمس الأجل فني يسيط ربي تبارك وتعالى يتيار الزوكس نزمس اللوح المحفوظ يفتني الملائكة باش تنمي أتقسمي أقس نخدم الغمس للعباد إلا هو اللي رأي مترطي ضد دروس قواس إلا هو اللي رأي مريض إلا هو اللي رأي دار لباس كي يتين انت لكل لجل نغمس للخيرا دي تيقز يس القرآن العظيم إنه يس ربي تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ما التوان القرآن يقز كل تزمس المي زوح المحفوظ هرماني أربية العزة غمسي هنا لا غدي ولا فدي المدينة ردي تقويس 20 كرادو سكواز فما سمي حسب الأحداث دم سمي دم سمي الواقع اللي لنا ما سيقي وكا غزوة حنين غزوة بادر غزوة كذا الغزوات اللي تين الواقع اللي تين أساس ندي تقويس مي أساس ندي تقويس القرآن حسب مي حسب الواقع غيك أضغي لدي ينمي ليلة القدر ليلة القدر كله يعني أهل العلم الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم كي سيتبيك سيتعتكف بشمي باش استيدرك أشكو أوزوم أنت ما فات بيت ما فات تزوم ما خلان تزوم ما تسيكي يغنظوم ما تسيكي لموت أتي يا مصح أتسيكي متير ما تسيكي انتمي الطعام والشرب ومي والجمع شهوتي البطن والفرج لإعتكافه أرزدت زيتمي أرزدت زيك أتسيدرو استغمى سييت أتسيدرو استغمى سنتيرم أتسيدرو استغمى سنجمعت اللي وفال فضول الكلام يعني تنقطع عن الخلائق إلى ربي الخلائق أنت تتغمس بنادم دمس القطن جمع دمس تنشغل بنفسك وتحاسبها هذا يعني قال لي اعتيك فرت تجاورت ماشي تعتكفت كي تسيت كترجي هو خصة تعتكفت كراك مي واحد وككل تنعزل تفمس الدور تفوق تبلسك اللي مرات لباهرة ذاك يستوى ما نور ذاك ما كيسنت يستهنان هكذا ينمي هكذا يلي اعتكاف تنقطع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ثم يعني تنفوق سمس تنقطع مدستين ليلة القدر وهو أنه من عائشة تقصى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يغديو ربي ذلك أنكي إيضاد ليلة القدر مرقس النير أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عني الناس يغديو ربي ذلك إيضاد يفقر ربي سبحانه وتعالى ذلك مرت التينير ما هي الدعاء اللي سيخصت التينية أشكو هذه اللي يس الدعاء تقد تروين صربي تبارك وتعالى أشكو هي يض اللي غادي تقويز انت الرحمات هذه يس تقويز المغفرة الزغدر ربي تبارك وتعالى يس تقويز الاستجابة مرد النير أمنا عائشة الناس يخصت نيت اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني يا ربي عندي تي العفو الصفة ربي تبارك وتعالى تحب العفو يا رب فلا تعفو تغفر لك يا ربي تبارك وتعالى أيضا نعطي صفي يعني كيستجب ربي سبحانه وتعالى الدعاء، يعني يعفو في الله، يعني يرضى في الله، يغفر لك يرضى، فأنت من أهل الجنة. يعني يندع تبدأ تدعو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، تتي تخص السجود أنت قدر وانس ربي سبحانه وتعالى في الاستلات تقول شيء أدب الدعاء تبين أزورت مي تثني على الله سبحانه وتعالى أزورت مش جت ربي تبارك وتعالى تتسيم ورت ماشي غير قلافتك شمتنيت يا رب ديت في تغيير ضيقه أزورت تثني على الله سبحانه وتعالى مش جت ربي تبارك وتعالى تظل في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تعترفتي المدينة الذنوب نيك دم اسمي لإنكسار التذلل فدرت الضلب ربي تبارك وتعالى دي غدا غضلت ربي سبحانه وتعالى تكملت الدعاء تظلت تغصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثني على الله ثم تخطي عقودا وآخر دعوانا أني الحمد لله رب العالمين تثني على الله سبحانه وتعالى في آخر الدعاء كاريجا من أدب الدعاء يعني اختي تدكي استجب ربي سبحانه وتعالى تحضرت كله أرتميرت الدرت ربي سبحانه وتعالى الدعاء سيل سنك تلقل بنك تحضرت لعقلك تسمت تنيد أشكر ربي تبارك وتعالى وتستجب من قلب ساهل ناهي يعني غير سهل القلب منك تلهوت وتسنت وكما تتين تركات السروريت مورد قيك قبل ربي سبحانه وتعالى شوف هروا لله المثال العلي غدي كيجمع كرانيا وانت من التسيان ماذا كيتين كيتين اي تمني التتين هاتي جمع غدي في لقت ولا هو هاي سوا الكرانيا انا تسكرت غي كادات تقلبت يعني ولا استفيد لقت ولا استعطرت ولله المثال العلي فما بالك بالله سبحانه وتعالى يعني ميرتي تسقسات كنتو راوين ارتي ضلبت واني مي وغي تحضر دروك ما تتينين لابد من حضور القلب باش هذا كيستجب ربي سبحانه وتعالى يعني توك تنسم غريل لان تغمسمي غمس ليلة القدر ديما تارين غلا يعني وسان اللي غلان اللي قتلا يعني كيسي تحرى بنام يضاد اللي باهرة يفولكين وهو نان توك يعني العلم نانا ودي يضان اللي غلان لوتار يعني إيض 21 ضيض 23 ضيض 25 ضيض 27 ضيض 29 يعني غير أغبهرة أغبهرة لا لا نقوى العلم لكن أنا ودي إيض 27 وين نور داسني كيسيان يعني لا كيسيان كان منه والآدي لا وين ننوي يضاد نودي هنا أرتموتي ما يجان أرتموتي يعني حينة لا أسقص حينة تلا غيض 21 حينة لا غيض 23 حينة لا غيض 25 حينة لا غيض 27 وكان أرستو طريقة المهم كل شيء كاد وهو مي أكلو تحيط ظن كلتن أكلو مي أكلو تحيط ظن كلتن أشكول باش مي باش أدركت الفضل ليلة غمس ليلة القدر وأن أنا كأهل العلم أرقيك تي قبال زيدو كان مي زيدو كان يختصنت غسطان غدور تيتسنت المهم تحيط ظن ماشي بس ضرورة أتسنت ما ناس ختلت نيتو غصة دستيان حيوغي إغديور بور ديوغ الأخبار إزغصة سكر القيام نقدر الضلب ربي تبارك وتعالى سنة زود وكان يختصن ديستيريا ولا يختول سنة المهمة تحرات غارمي تظليتنك دمس القيام تغرير القرآن دمس التلات في ربي سبحانه وتعالى دمس غطامس الاستغفار هن ربي تبارك وتعالى فلك يقبلون شكم دا ما سنستقبل ليلة القدر نستقبل حتى انت زود وكان مروتا ليقونا كي قلت العمل وهو التوبة زوال الشكر زوار بعد الأخي بالله ربي سبحانه وتعالى وانش كان ثم توبة التوبة ربي تبارك وتعالى التحلية ثم التخلية أو التخلية ثم التحلية الزوار تحمد الزور تخوت مي لقلبك تخوت الداتني باش مي باش تقبلت أفولكيا نشكر ربي تبارك وتعالى تنظر غمز مي غمز القلوب التصفوط مسائن كل شي اسمي سمسن التوبة ربي تبارك وتعالى أكل التوبة مسن الدنوب صغيرها وكبيرها باش مي باش كي قبل ربي سبحانه وتعالى ثم يعني ليلة القدر وهو ماذا وهو اللي ساكني قراءة القرآن دمس البكاء على الله سبحانه وتعالى دمس القيام الأصل يسوى هو الفرائض بعدا اش كنتو كنتنا الى تليس من تظل التراويح ريت تزال كل شويه في لوكونطيت طيتو داز هي السوق انت فتا يتخشى عمص التراويح رجيسي لا كل شيء طيتو 360 يوم اي زرينا ما سوس كواز وجند انت نيا لا نريا لا ما سيس قوم التراويح اللي قالنا فيها يعني غوش كامل لابد من مراجعه الحساب اش كون الفرضه دي زوان الفرضه زوار تهلا زوار خطي يتصن بعدا اش هو النا الزونطي يتصامس الجماعه يزل الصبح مس الجماعه ما دار سي لا قيام زود ماء زود وكان يقوم ضيضا كلت اش كنت الله بعدا غمس الفرائض في دين مدينه سمي فدين مدينه سماس النوافل الاصل كيسوا هو الله زوار الفريضه ثم القيام تظلت المدينة ودي تحضر تلقل بنيك غمس ما تتيني غمس القرآن دي غتظل سيد ظل كرانيان ادي تحضر كل المسائل باش تفوز تما سمي تفوز تما صلى فضلات اتي ربي تبارك وتعالى يرايا غنربح يرايا غد اتي دناز يرايا غد نوري يرايا غد نتوبي ربي سبحانه وتعالى انا فغيف المواسمات ما خلالك المواسمات كله فولكينين صغيرة ابلا بلا مي ربي تبارك وتعالى يرايا غفولكين يرايا غير ربي سبحانه وتعالى يشمل جنتا ستي عمر واش كذا كي غير ربي تبارك وتعالى الصانك اهل لذلك يخصني لي غير مستوى باش نغيب لربي سبحانه وتعالى، باش نغيب لربي سبحانه وتعالى ونشكن. ثم يعني مسائل ليله القدر يعني كانت ماترين لزديونا العلم مستيا ايضا ضيضا نسيا وين ليله القدر غدوه غير اللي سينا ربي تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. الا ما اننا وديتي يعني يستي الطمانينه اما سيضان يستي السكينه وريستي زعما صمت العواصف ويستي كان الهرشان ويستي الشرور ويستي كله ارتهنا تفجيجات تبرات كل شيء لا يزمي حتى الخطر يمومن ارتيز ارتفاجن الخواطر نصنع ما سيضان كذا صنع بعض اهل العلم. ثم صبحتا يعني تلاقي تماتات اللي تجيزي من اهل العلم وهو تفوك تردي تقلي وريس اللي زنزرن تفوك تردي تقلي زود كان طبلا النقرط كنا تي ديما يت النقرطه تي تزنيت ديام تقتدى دون تدا تفسر هاتي تزنيت ورسم النقرطه لا دي قلما انا نروح زود كان طبلا مي النقرطه انا سادي تقوا تفوق زيك صباح ثاني حرا دي تغلي ات سوفو ورجيس لمي ورجيس لي زنزرنا غير انا ينت ما تارت نسمى اسمي مسيه ايضا لي زرين مسيه ليله المي مسيه ليله القدر يعني واش كانت تقريبا الا ما دينا العلمي الا ما استدل المسيه ايضا 27 يعني حسب الحروف صورة يعني صورة القدر وإنه الله أعلم يصح الخير نغدو صحيح ذاك الخير يا شيخنا كل يحسب لك المهم الخير أني لا يزم يتين يعني ما يتين زعما إنا أنزلناه في ليلة القدر اللي قلت لكم يعني فيها قد زعما كان ليلة 27 لما إنا حسب يعني ليلة القدر توب دار غما سمي أما سن الصورة كرا طوال ليلة القدر هي 9 كرا إذا 9 كتلقى 27 المهم كل المسائل وإني ورجيس كرا الدليل صحيح ياك شيخنا ما فيش شي دليل الله يجازيك بخير. المهم عرفت نتفك وقت تنسني ساس تنسكنا وضع نترجم اللي عرفنا وغادي نرونوها تنكونسيوها تنترجموها بالدارجه باش تعاون معنا الله يجازيك بخير. غير كذا قال من مسائل مسائل ليله القدر ثم النور سما سمي سما سن زكاة يعني سما سن عيد عيد الفطر نضرب ربي تبارك وتعالى غير يبلغ العيد نضرب ربي سبحانه وتعالى غير يبلغ فولكي الدنيا تولى ولي خر يعني مروت هاد لي كوران نساو الكيسات تلقى الخيار نمي الخيار المسيح يختم ربي تبارك وتعالى الثلث الاخير من شهري يعني الثلث الاخير من شهري من شهري رمضان المبارك وكان اللي سنتي كوني الشلح اي ربي تيم قران نضع الاخير ربي تبارك وتعالى تنظر غمي اما سن خواتيم الاعمال انما الاعمال بخواتيمها يعني الناس يختم ربي تبارك وتعالى تما غدا مس الخاتمه ماشي البدايه نسني سنفر نكوني مروت لي زوان ولا مروت ندوزون وانا دورت في الطامس مروته اشكومي الاعمال تماس الخواتيم ربي تبارك وتعالى تنظر مس سكوريت الاعمال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مش أول كلامه آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني من المي يطلع غمس الخواتيم العمل باش توفق ربي تبارك وتعالى سمعوا بعض ما يرضى ثم نوريدي المدينة سمس يعني عيد الفطر بعض الأحكام اللي يسيدها عيد الفطر نانا العلمي هي التتويج هي تسمغور تفكي أخت ربي تبارك وتعالى تيرا مي تيرا وظن أشكو زومي جميع العبادة تلاقي سيم كل ما شقر بتبارك وتعالى فقل الجائزة هذا تيان دم سن عيد الفطر غير اللي فيها الجائزة عيد الأضحى تيجي رمي تيجي تما تيجي الحج يفغمي يفع عيد الأضحى تيجي يعني العبادة دو زومي فيها يسمي يفع يس عيد الفطر وكان إلى ننسى الفما سن الأحكامات لنا عيد الفطر تالي كل يزور وهو القضية مي القضية نتفطراي تفطراي حتى داك كل يزون تنسمي تفطري تقامي طهره للصائم من اللغو والرفض التقايا اللي غواس ونظم واللي يظم زمسني غير تجمع دامس انت جمعتي ناقص دامس اللغو تكر الحاج اللي غورت لا الفايت لا والو راس تقا واش كان دار تقا الطعام يمي الفقراء اغنوهم عن السؤال يعني الفقراء المساكين راس انت كاتمي راس انت كات الصدقه يا باش مي باش اتفرحنا ديك الشركن غنمصل الفرح العيد اش كل عيد قال الشرط كيس وهو مي وهو الفرح ارديك تشركنا مصل الفرح دورا في التونات 8 تران غساتان دار كله دار سنيتي لي يعني كله تقدم تقريبا ناس تكاتيكي ارزاستي لي تنتر يتفرح يفرح انت التروانس يفرح انت التوجان كل شيء ونشكا يعني حتى دار زوان غمازمي اماس القضيه تفطري انا العلم تنتسوخت سيوس وتدي كيما العيد نقصي وسان غير درتي دي توانا العلم عن ابن عمر يعني التحيد المسائل نتفطراي وهو يوس نغتسي وسان ورتايكش من العيد سي وسان ورتايكش من العيد وهاد غير هذه لا يزمي لا يزل جواز يفولكي يعني يا جائز باش تسكت تغوسا تي سنات وهو مي وهو قضية يغدي روح وسط العيد مع غروب شمسي يعني اخر يوم من رمضان خودنا تروح تفوق يقرا نماس واسلي كل يقرا نماس رمضان غيد غير دمي اختي واجبه باش كيسكت تفطري تا كيسكتني كيسكت تفطري. ثم المستحب لو قلت لي كله كيزيفو في لسنا العلم وهو يرصو بحدا ما سمي نماس نظلي العيد غير دخلت فولكي هذا خطفوا لك تفطري. اما تيران سي لما كنا يقابلنا المساتيم يعني وريفوا لك ستيفل تيران سر ستيف وين تلقى اتيم عياذا بالله كذا كنا ادنا توك العلم المسائل اللي راه تفطر ما صنت تفطري تفطري وهو طعام اهل البلد صاعا من تمر وصاعا من زبي وصاع يعني الانواع اللي يسموه سلي بدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مس الحديث اللي سنناه اهل العلم وكان غير غلا لان كيز بعض اهل العلم كيتي ناس تيتفسا مس الفلوس وانما باهري فولكين يعني دار الائمه سكراط الإمام مالك ده ما اسمي الشافعي ده أحمد بن حنبل كله ويدنا نقصاستي تفسا ماسن طعام أهل البلد أي ناتش تدكي أي ناتش تدكي غما اسمي أردت تشتا أما القضية الفلوس إلا بعض الله العلم لا نكنا يجزوك لا بكو ما لو كنا ودانو يقدر دوك يكو تيقبر يختي تفيس الفلوس اللهم استي تفسمي طعام أهل البلد زود غير هذا قرن نقد زود الروز نقد زود كالحاش اللي تشتا تسيمك لي دي منسي استي تفسمي المساكين ده تحيط تفطري تفويون تحيت تفماس نولي فات تنفقت تحيت تفطري تفوقي تحيت تفماس نولي فات تنفقت تفطري من شكايا نقدر تقريبا شكايا نقدر تفطري ما ينص صاع صاع تفطري تسم تفطري ماشي تخربت انت شلو عاد ماشي تخربت لي مقرن اوه تفطري تفطري تي تولي طفنا غنبولي واحد وانا نفطري اسمي اربعه الامداد ما هي المود كوزورون وإني ورون زود وين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورم قرن ولام زين يا المتوسط وهذا ينصاع رسول الله تفطري تن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يان اي يان ملعبار وكان غان مفاد التشان علاش لا توزن سما صنعي سما صن تفطرين اشكور جدا افطري غير انتيني ماشي زود افطر وقرن افطري انتي نتي تفتي في السوس وقرن الزاي افطري انتي انتي ماشي زود وين جلب انا ولا علاش اشكون حياتنا ما سمي حياتنا الميزان انا فات نتعبر نتا ما سمي صوف طري ولا ورون ما شدناش كي كراني نغرس الناس سكر اربع هاد الامدات نيتا في غادي ديال الكزور ونا ما سوكر الى يفاس نصوش كات صغينات راه داك يعبر 5 كيلو ولا هو لو يجيش كان كرو يعني مزيوره وانت مش كي راه كيف 200 غرام افي خصني الصاع اللي توسان دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسط وري مقر ولا ينزي ماشي كي تحشدو راه نزي ونقول لك خصني باش مي كان في الاغلب اهل العلم انك تقريبا مش 3 كيلو اشكو 3 كيلو يغنمي اي قال الاقصى تقريبا ما سمي اما صل العبار الا يسمي الا ما اننا يعني 2 كيلو كرات 2 كيلو ونص 2 قال لي المهم اقصى حد هو مي هو 3 كيلو الا ما كنا نو خص التكيم التكيم الفلوس خص يعني المساكين تحتاج الفلوس هذه كذا فكاش كيطفطر زيد تاز الفلوس انك هذا السلاك كان كيطوم زين في تنضي الزدان حتى ماشي انا كاين هي زوز زات تزيد الخمشتان اللي طلع 10 كيلو ما ماشي انا كاين هي ماشي الهم من المسكينه تزيد له مو ويونيك في كاس كي تفطر تزيد تاز الفلوس غير كينز في كاس كي فوكو روش كليف لا كيلان ولا هو ثم يعني واش كذا ثم يعني الحكم الثاني وهو هادو كان كل تفطريان تفكو كل شيء بخير وعلى خير الا الاغتسال الاغتسال وهو التنظف يعني كي اللي سيدنا ابن القيم يودينا انك ودي ابن عمر كتيسك اللي اغتسل وهو اشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تيجان دماس ابن عمر يعني التنظف ولبس خير الثياب تسير تلحال تنيك الغسل زود ويل الجنابة ياكسن تلستي من سيت اللي كله دارك يخيرني اختي قال الجديد هو هذاك تفولكي يورد قال الجديد اختي اللي كله دارك يخيرنا شكون العيد يعني خصها تسبعين الفرح يخسامي يخصها تسبعين الفرح تنقيت لحال تنيك كل شيء وان تجيد تمرني اشكون داك الشمنه مال ما عصيتي صباح العيد يسيقني كيتبانو جلي زيد افود هو درت كتغي كان تلقي ما اشكون تلي ضميت لي تقطعت نربي تبارك وتعالى ولا هو تلي تقطعت نربي سبحانه وتعالى هذه اغتسالات هي العيدات حنا تزومت حنا تزومت يعني لا تبطلوا اعمالكم ان ربي تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا انكاثا يعني راني تزريت يوفقك ربي تبارك وتعالى تسكت يمكن انت مرت رمضان يوفقك ربي سبحانه وتعالى تسكت التقصير يوفقك ربي سبحانه وتعالى طلعت الصلوات الخمس يوفقك ربي سبحانه وتعالى سلق قيام يوفقك ربي تبارك وتعالى لا نوي اللي حيد التدخين ضرب ربي شفا الأمة يعني كل شيء مش كذا تزغر توريد كالتي نقضت غزلها انت تمي ارتعدلت ضوض ارتعدلت ضوض ارتزدت ضوض ارتعدل ارتعدل ازال يطمع دورت انا كنت لاعب مسن مكة ياك يا شيخنا هي هذيك حمقة بمكة يطمع دور تلاه مسن مكة ارتع ضلطة ضوضة زال هادو كانت كارتة تقعد تتسفى تتسربا ار كلو تسفى اللي هاد اللي تعدل غمازنين يا والو يا كون كلو غير كلو ما ندو في تيسكي الخدمة اللي ساكنين طمع دورة مكة ديريكت اشكو مي صابنا ما دايمي اشكو يفكر بي سبحانه وتعالى اي اللي تزريت الشهر تقريبا غازو تستاج اي اللي مهم تمرن في كل شيء فوزهم تما تغري القران في القيام في تظلي تغلق تبكير الى الجمعه والى الجماعه كل شيء واش كان هي توفيق من الله سبحانه وتعالى دير تخلو كل شيء. اذا التزين من هي الاغتسال تنظف ثلاث ثياب في فولكين ياكسن تجلبيتناك ولا القميص ولا كان الحشد دير تسخت الجين ولا كان السروال او غانو شكو قضيه سمي الدركيلي سمت اهل الاسلام الدركيلي سمت مي مدل لي كان متدينين مدل لي رانا فولكي مدل لي الزرينين لي الزرين رمضان صغيك لي ساتي قبل ربي سبحانه وتعالى شكون انا من بين تيميتر مساكي قبل ربي العمل تيان ميم وهو انت زيت العمل اظني استمرار العمل استمرار العمل ايان مي ايان مي ايان يتماتارت ديت العلامه مساكي قبل ربي العمل انه كنت فتك العمل زيتي زي ديك العمل ياضنا شكون العمل كان زوت سنسلت كراي باخره كراي تزرو كرا انه كنت فت بي سنسلت سنتي سيتي بي العمل التوك تغار وحدوك اذا ما بود ماذا تستمر فما سوى فولكان ثم بعد ذلك يعني ادور فرصه ما صوزم اننا العلمي ربما ابن عمر از رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم اننا العلمي اريد فوغاردمي ارضي فضر فما سمي كروا قينتيني على ويتر ازواج فضر فما سوى قينتيني يعني باش اشكو العيد هي حرام تتصوم تحريم عيد الاضحى وعيد وعيد الفطر هي حرام التزمت العيد وكان هذه التشكيل ازوار الصدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع عيد الفطر العيد نتفاسكا وهو ارض دي الزال ارض دي غرس فالدار يفضر فما سمي فما سنتسا نتفاسكا غيد غيلا وهو ازوار الزيزور كانوا واقعين تيني على ويتر بين على ويتر وهي على وهي نورتيه واحد راه ماشي تمرات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راه الجمع هذا ماشي واحد قرزازات يدوه كرات شوف لا لا ماشي تمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرات قال لك وحده لا تمرات وقينا قين ديني كراد سفلى كراد نخ سموس نخسان نخ تزان يندمراو كراد دمراو سموس دمراو تزاد دمراو وكان تفتت المهم انت ختيمة على ويتر حتى تاخر روح تنيت ويني على ويتر تبت ما سمي تبت على ويتر وتغيلا ثم اردي تفوتي المدينة سختي ميسا ما سمي التهليل دمسا تهليل والتكبير تكبرت ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى تكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يعني تكبرت ربي تبارك وتعالى اشكو اظهارمي ارديت سبعيان الفرح اللي غنا اللي غتنا يعني اننا العلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمغاري كل فوغم تماس والزلو كل فوغند اتفوند حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور كل تندى تفوند تماس المصلى ليشهدنا الخير صلاه المسلمين دمس دعوه المسلمين باش ادس باين خيرا باش هاد الشكين تتسوت انت غمسني هذا وين الدعاء وين البركه وين الرحم غمسني غمسن الدعوائي مسلم السيادني مسلم سول استفدنا غمسني الخير ندونو ولا وين الاخر حتى الحياضه يعني حتى قتي اللي داري لا حق الشران تفونت وين تعزاز انت المصلى ورفت انت مسن المصلى انت تين شويه حتى العواتق وزوات الخدور تقتي اللي دوك وليت تفوناك يخصك انت تفونت غسات وين تفونت بشروط تفونت سمي بحشمه تفونت مسن الحجاب تفونس النقاب تفونس مسن الستر تفوخت مغار تستر يعني تشكا تسمس وتزلو هاتي زدي تشكا تستجبي ربي تبارك وتعالى باش ادي تفوغ تزل تزلي تاع العيد تفوغ سمس مي سطاعه باش ادي تفوغ سمس المعصيه عياذا بالله يعني توكت المعاصي تيطا مسمي ما سوا ساد العيد اضافه الى ماذا تفونس انت اعتزلت لان المصلى المغربي المصلى ضم صلى الكان ثم التكبير والتهليل قلت لك 100 دي فوغ الامام الرجال يجهرون بالتكبير والتهليل ارسوان سمسن الجهر التلني ووالنسن ارغازن التلمي التلني ووالنسن سمسن التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا يعني الصياغ اللي تثبت فمسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنن اهل العلم ارات التيني تغمسنين داور الشمطه مس البدع ارتمي يجهرون يعني بقول واحد هو كي يتيان ارتي التيني وحدود ما شرتي دي تينو زوما درتي دي تيني نوياضنا زو تنظمت هو ارتيني تكي واحد وقال تيني واد واحد وقال تكبر كل ربي تبارك وتعالى تكبر تسمى سمي تسمى الجار وليس يعني هذه السنده هي الخيره يخصك البيد عندي تي اي الناس توفيت تصفيت دين ربي تبارك وتعالى الغربه لك يخصك مي يخصك شطاطوني تيني كل كلو تستيفت الرسان تحيت كل لغه باش هذا كيصفو الدين كيصفو ياك المنهجك تصفو ياك السنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني تكبرت مي اركودنا ديكشم الامام شنو الامام يعني صلاة العيد كيسمي هي سيس قمة، سيس قمة بلا أذان ولا إقامة كما لا الاتباع. علاش الدروش كي كان ناس إنما خورتو الدنما ودنا تا المسخطة وما خلورتنا ما تدن، لا وأنا كنت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راه عبادة هذه راه توقيفية غادي ندرج فيها باش يفهم معنى الشيخ، راه توقيفية ما فيها أذان ولا إقامة. واش عمرك شتي أنت صلاة العيد تأذنوا فيها ولا تقيم فيها المدن؟ لا راه تنوضوا مباشرة تصلوا جوج ركعات ولا لا؟ أش ما تقول لهم نوضوا؟ راه ما فيها والو إلا كاع عدنتوا، ما فيها والو شي بسمك الرارة كلام الله سبحانه وتعالى والتكبير، وراه فيها نيت التكبير، الله أكبر الله أكبر فيها نيت التكبير، وفيها التوحيد وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني داك الأذان جمع كاع الخير، وإني لا، علاش ما داروش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا جميع الأمور. غنخرج لهم عاوتاني الشلعة باش نربونهم. تما غير كان غير هذا الدرك إلا، يخصا كلشي المسائل مي، المسائل الدركينين تصغيكا. ماشي خطاتي هنا يجلس لحتى خطات شي باس مكان خطات غير سكرات ست خطات الا يجلسوا فوركو اين نوريس كان النبي صلى الله عليه وسلم سنتي سيزور الا وفوركو. اذا سيس قم ماكيز الا ما سمي اما سواس العيد نانا العلم سنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتظلى نانا يتظلى وسقم لي زوان زعما سمي سوره الاعلاد وسقم لي وسين سوره الغاشيه يعني سبح اسم ربك الاعلى دمسنا على تاك حديث الغاشيه. نال بعض اهل العلم الا ما يتظلى سما قاف والقران المجيد يعني سوره قاف دمسمي سمي سوره القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني غويت غير هذا هي السن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرسني الظل، سرسني الظل بلا ما سمي، أما سنتظليت، تظليت للعيد، ثم تيهيران واش كانت لا التهنئة، تلامي لا التهنئة، ما هي التهنئة؟ التين بعض العلم يعني يتوثبات فماس من الصحابة يسمي يستبدل التهاني، تقبل الله منا ومنكم زود من غيها، ياك سند، التنسيمي حدن دنا ديزن كل المسائل يفولك شكون مي إلا هي سردي تبيانت أفولكي العيد أدي تبان أفولكي من الشاعران لكي في ربي تبارك وتعالى أنت خصك أنت تدغم اسمي المعاصي أنت تدغم اسم القضية الاختلاط أدورتني تاتي العيد هادو كون يرزم داركو بلوح قضية ورتي وغيان القضية مي لابد الضوابط الشرعية إلا العيدية وين نرهيس إلا الاختلاط إلا العيد وين نرهيس إلا أمري إلا العيد وين نرهيس إلا المصافحة شي باس ما كان يبقى خالتي عارف شمس غير نيتي هنا الحال ما يهتي يامي ربي ما يهتي كلهم شكا نرهيس إلا لاباس بخير صغوص كيان سولتا درتو كوين سوري غدي ربي يفلك ضرورة تسقسات أما اللي تسفروا ريد غي كانو لابد الناس يصلا ضمس الضوابط دي خصا العيدة الدركي هي العيد من السنة يخزيطي هاد لاك يونك تغلط طامس العيود اللي كلو زرينين تزرطا هي يونك يعني تفرط طامس العيود اللي كلو زرينين خصا هو هاد الدركي هي زمز لي زوان طامس من السنة استقتادت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدركو اللي الاختلاط خيمي ولا تمغرتي غرات تفوخ تجن الريحه ولا تسميتو العيط ولا تفوخ زعما صلم صلاه تفوخ زعما صوص الظل وكلو واش كان يخصها يخصها دوري لي تحي التروان كل كره تفون زعما سمي متحجبان فوخ زعما مسائل الناس فوخ تحتار ما كايون ستو زعما صناي كي لا الفلاك لابس الجديد واني تي مغرينو تي مغرينو فلاس الا تلس كانت غوصه لي مي لي تاوين يزري تمغرتو فلاس اللي غنشكا واخا تفوخ سواس العيدوه دور تلس تكشيطات فتوس العيد ولا تلسك القميص والله كاين شي سلعيدو وري لا واش كانت تصدر الحال تنس تستو تزال تحضرمي تحضري وافو لكي مسلم تيوري دين المدينه دما سني غرات تشتو تشتو تسمى وزلو تشتو تزيا وغرسات يفولكي يسبار تشتو تفضرني اباري فولكي انا تشتو تزلو فما صودرني درت كبرت ربي تبارك وتعالى درت ربي سبحانه وتعالى اللي سنى التهليل التكبيره بنت لك مثل المصلى دي غدا توري تتبادل تا غرس الا ما كاين انا ودي اترف لك تكا عرف لك تكا وكلا نينيكي يعني عرف لك تكا الشهاده تكا نيناكان عرف لك يتشاهد وكالا ان فلاسكات وفوري غدا ان فلاسكات الهرش انا فلاه يتشاهد يعني انا في فوري تكتي وغراس غدا اختي وريت تكدا سي وغراس زيت المخالفه اللي كانتو كتندن وهو يغدي ربي تزلط اما سنت مسجده الا يسمي لا يستحيات المسجد اللي غنحرات وشكيت يغزون يغدو ربي الله نزار ولا كرا الظلم اما سنت مسجده يعني الناس نزار على برا نضي لا العجاج نضي مجاوشن ومورو فين داسني كان العود ما صورت زلا نغمس اما صور الظل راه الظلخت مسجده وين يغزونا ما سمس مسجد اخشم سمس مسجد اخي هاتي هاتسكت مين اسكت تحيات المسجد وين يختشي سمسو الزلاتو ليس تحيات المسجد اش هو نيارة الزلو ليه المسجد تسهم قضيا مين ياكو كاني دا شيخنا ما فيش تحيات المسجد في المصلى يعني غير كتغلى الزلو ريس لي مي وريس لي تحيات المسجد تي مسجد الا هي واخا تفتيت سمس مسجد اسكت تحيات المسجد راه حات شنت وين نتسوسو الزلو سيدي تحيات المسجد تكبيرات الليل راه مسا يعني ما مزليت العيد هي سبعه تكبيرات سا ست كبيرات أما سوس قامو لي زوان دما سمي دما سنسموس تكبيرات أما سوس قامو أما سوس قامو وسين غي قاد لي ساكن كلشي المسائل هاد العيد تحاول تكيس مي أكيس نطبق السنة نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيزوا ستيلي قضيه البدعه ولا قضيه الشركيات ولا القضيه كله غنادى السنف باش الخير نطيت الصوت تفلك قبل ربي تبارك وتعالى. شكي هي التتويج هي النعمه يرد ربي سبحانه وتعالى صدر كيزر اي كان سي خصامي اي خصنا سي خصها تتقال لعيودنا اي كان سي خصها تتقال لمناسباتنا اي ما غبنا عندما سوا فولكي التسكر دائما غبنا ما يتابع سنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اكتفي بهذا القدر كيساونا كسولا في سموست سموست دقيق ربو ديف جيجات اللي سموست تصدق كيتصدق الصغيره كي الحمد لله قبل خمسه ايام من العيد ولله الحمد والمنه. يعني اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.